الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقتنا اليوم هو عصامي لا عظامي. دخل أعرابي على الحجاج فسأله: أعصاميا أنت أم عظاميا؟ فقال الرجل: أنا عصامي وعظامي. فقضى حاجته الحجاج، ولكن الحجاج ذكي يعرف الناس، فاختبره فوجده أجهل الناس. فسأله الحجاج: كيف أجبتني عندما سألتك؟ أعظاميا أنت أم عصامي؟ قال: والله يا أمير، قلت أنك تسأل عن حاجتين، فحاجة تفرح وحاجة ربما تضر، فأنا قلت ربما هذه التي تنفع وهذه تضر، فجمعتهما معا حتى تكون النافعة مع الضارة. فاسمع ماذا قال الحجاج. يقول الحجاج: المقادير تصير العي خطيبا، أي الأحداث التي تقفها الإنسان ربما تجعل منه خطيبا. فهذا الرجل قال هذا معتقدا أن في كلمات الأمير منها ما ينفع ومنها ما يضر، فمزج النافع مع الضار لعله ينفعه شيء من ذلك. قال الشاعر: إذا المجد القديم توارثته بنات السوء أوشك أن يضيع. وقال آخر: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الإحسان نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. تكلم رجل عند عبد الملك بن مروان فأعجب به، فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي التي بها توصلت إليك. قال الشاعر المتنبي: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فكل إنسان على وجه الأرض كلها لا بد له من أن يتعلم علما نافعا، فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وأن يعطينا علما نافعا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.